أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أغير المنكر في الحرمين أيام الحج بيدي؟ ما لك سلطة، لكن تغير المنكر بلسانك بأن تبين أن هذا حرام وهذا منكر، وتنصح الذين وقعوا فيه وتذكرهم بلسانك، إنما اليد هذه لأهل السلطة. نعم.